هلا بشي. سلام سيف خلاص. سقط ورقة مخطوط القسم الثاني قرئ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر. عرفنا القسم الأول وهو الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فرق بين أن نقول في الماء أو في أي مخلوق أنه ينفع نفسه وينفع غيره في حدود ما خوله الله جل وعلا وأقدره عليه من النفع، بخلاف الباري جل وعلا هو القائم بنفسه المقيم لغيره قائم بنفسه المقيم لغيره. فرق بين أن يكون المخلوق نافعا أو سببا في النفع والله جل وعلا هو الذي جعل فيه هذه السببية، وإلا فالأصل أنه لا يملك من أمره شيئا، ونفعه محدود بقدر ما أوتي من قدرة أقدره الله عليها، ولكن هو ينفع بإذن الله جل وعلا لأنه سبب من الأسباب، والأسباب عند أهل السنة مؤثرة بجعل التأثير فيها من قبل الله جل وعلا، غير مؤثرة بذاتها ولكنها بالفعل مؤثرة. ولا يقال إن وجودها مثل عدمها كما يقول الأشاعرة أن الأسباب لا تنفع. على كل حال هذا بحث موضوعه العقائد، ولكن المناسبة قولهم طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا لا يجول بخاطر مسلم أنه مشابه للحي القيوم المقيم لنفسه القائم بنفسه المقيم لغيره. وإن كانت الصياغة يعني من حيث التركيب اللغوي قريبة من بعض، لكن الحقائق والمضامين تختلف لأن المخلوق ضعيف لا يستطيع أن يقوم بنفسه، بل الذي أقامه القيوم. إذا كان المخلوق الذي جعل الله فيه القدرة على النفع، جعل الله فيه القدرة على النفع، ماذا يقال عن الماء؟ يعني لا يستطيع وليس لديه قدر على التطهير إلا بفعل الآدمي الفاعل المتحرك المريد بإرادة تابعة لإرادة الله تعالى ومشيئته. هنا القسم الثاني ماء طاهر، يعني طاهر في نفسه، تشرب منه وتغسل منه بدنك وثيابك وتطبخ منه طعامك، لكنه لا يتعدى فهو غير مطهر، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره كما هو شأن الطهور. ذكروا من مسائل هذا القسم المخالطة على ما سيأتي والممازجة، سيأتي الكلام على مسائله في هذا الفصل. عرفوه أو ذكروا من أمثلته، هو تعريف بالمثال ليس بتعريف في الحد، ما خالطه طاهر فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره. خالطه طاهر يعني ماء طهور، خالطه مادة طاهرة، خضار أو شاي أو ما أشبه ذلك، فتغير اسمه فصار مرق مثلا، صار مرق أو صار شاي ما صار ماء. ما خالطه طاهر فغير اسمه، انتقل اسمه من كونه ماء إلى كونه عصير أو شيب مع اللبن فصار لبنا إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصر. أو غلب على أجزائه، غلب على أجزائه مثل إيش؟ ها؟ نعم، لكن الحبر ما يسلبه الاسم، ها؟ على حسب قوة التأثير والتغيير، فإن كان بلون الحبر يقال له حبر، لكن إن كان بلون الحبر من غير أن ينتقل إليه خواص الحبر بأنه يصير لونه أزرق ولا تكتب فيه، ها؟ غلب على أجزائه. أو طبخ فيه فغيره، طبخ فيه فغيره مثل طبخ الخضار في الماء فغيره من كونه ماء إلى كونه مرقا. السلق يا شيخ، ها؟ سلق الخضار يغير الماء ما يكون طهور، يعني سلق بدون تغير اللون لكن يتغير الطعم، اللون لكن الطعم يتغير والرائحة تتغير والاسم يسلب، ما تقول ماء. إذا طبخت بعض الخضار وغيرت مثل الملوخية مثلا، لو حطيت فيها شيء خلاص انتهى الاسم، تغير اللون وتغير الطعم. ولو طبخت فيه ثوما ولم تنضجه قد لا يتغير اللون لكن الطعم والرائحة تتغير. وعلى كل حال القاعدة عندهم أن ما غير الماء مما يطبخ فيه فإنه يسلبه الطهورية ويبقى طاهرا. لو وقع على جسدك أو على يدك شيء ما يلزمك تغسله. إذا انكب عليك شاي تروح تغسله وجوبا؟ ما تصلي إلا أنت غاسله؟ لا. فإن غير أحد أوصافه أو طبخ فيه فغيره، مقتضى العبارة أنه يغير جميع الأوصاف. إذا أو طبخ فيه فغيره يغير جميع الأوصاف. ها؟ اي نعم. فإن غير أحد أوصافه ولم يكن الجميع، اللون أو الطعم أو الريح تغييرا بينا، فحينئذ ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. الرائحة يشترطون في تغيرها القوة، قوة الرائحة. وهذا ممن نص عليه، أول من نص عليه الخرقي، التفريق بين اللون والطعم والرائحة، والعلماء يدرجونها معا. خرقي أول من نص على أن الرائحة لا تؤثر إذا كانت يسيرة بخلاف الطعم واللون، لأن فيها دلالة على وجود أجزاء من المغير وهو هنا طاهر، فالمتغير طاهر. أو استعمل في رفع حدث أو استعمل في رفع حدث، رفع الحدث سواء كان الحدث أكبر أو أصغر، اغتسل فيه أو توضئ فيه، بمعنى الذي يتقاطر من البدن هذا مستعمل. أما الإناء الذي يؤخذ منه يغترف منه يتناول منه تناولا كما قال الراوي أبو هريرة فهذا لا يضره، هذا لا يضر. أما المؤثر الذي يعود إلى الإناء بعد الاستعمال، توضأ بقي في الإناء، وين قطرات الماء التي توضأ بها؟ رجعت إلى الماء، إلى الإناء. على كلامهم ما ينفع، ما وجهه هذا كلامهم؟ لا، ما في نجاسة، لكن لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الرواية الأخرى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. طيب اغتسل في الماء الدائم وطلع ما أثر في الماء شيئا، صار تغير الماء. إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا وبيتأثر الإناء الماء. كل هذا بيجي ها؟ الماء المستعمل سواء سقط في الإناء أثر فيه، سقط خارجه خارج الإناء وجمع خلاص سلب الطهورية لأنه استعمل في طهارة. ها؟ أو استعمل في رفع حدث. لا، إذا كان إذا غلب عليه، إذا سقط وصار غالب على الماء هذا مقصود، قطرات ولا شيء ما تأثر. لا لا لا، أو استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة، استعمل في رفع حدث اغتسال أو وضوء من محدث حدث أصغر أو أكبر أو طهارة مشروعة، أو يستعمل في رفع أو في طهارة مشروعة كالتجديد، تجديد الوضوء على وضوء واستعمله المتوضئ وهو على طهارة، هذا لا يؤثر لأنه لم يرفع حدثا. وغسل جمعة أو إحرام أو غير ذلك من الأغسال المستحبة. ما في إناء بفمك ها؟ أو تدلي شماغ كل ثوبك وتعصره وتوضأ. ها؟ هل يستطيع ممنوع من غمس اليد؟ هذا إذا كان غير قائم منه يتناوله تناوله، يعني بيده إن كان غير مستيقظ من النوم أو بإناء إن وجد. كل هذا على على على المذهب، جاري على المذهب. شيخ الإسلام يرى غير هذا. نعم. إيه لا إلى الرسخ. يغمس بصابعه. ها؟ ما تأخذ شيء، الأصابع ما تأخذ شيء، ولا ما تؤثر الأصابع، لأنهم لأن اليد إذا أطلقت فهي إلى الرسغ إلى الكوع. وين الكوع يا أبو رضوان؟ ما تدري وين الكوع؟ ما تعرف كوعك من بوعك؟ الناس الآن إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بأنه لا يفهم شيئا البتة، قالوا ما أعرف كوعه من بوعه. وأنت ما تعرفه؟ كبير أنت يا أبو رضوان. ها؟ لا لا لا، ممارسة. يقول فعظم يلي الإبهام كوع. أنت تضبط الشعر وتضبط، حين ما عليك بعضهم من بعضهم. عامة الناس يقولون الكوع يعني المرفق، هذا خطأ. يقول فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، الوسط هذا هو الرسغ. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ للعلم واحذر الغلط. أمور بدهيات يعرفها المفترض يعرفها الصبيان، وقالوا وجعلوا علامة للذي لا يعرف شيئا البتة، فلان لا يعرف كوع من بوعه. لا لا لا، احذر هذا، لا تصير إلى هالحد. وأنا أعرف أن أكثر الحاضرين يشاركونك لأن الاستعمال العرفي لهذه الألفاظ قد يختلف مع الاصطلاح. ها؟ بوع الباع هذا. والبوع وشو؟ النظم هكذا، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، والعامة يطلقون البوع على الباع اللي هو مد اليدين، والمسألة اصطلاحية. ما اي نعم شو؟ لا، عندهم أن رفع الحدث له أثر، له أثر. لو استعمل التبرد ما ضر، ما يضر. أو استعمله غير مكلف أو كافر مثل كما سيأتي في غمس اليد، كل هذا ما يؤثر، وهذا مما يدل على ضعف هذا القول. لأن المسألة إن كانت تعبدية شيء، والتعبد في الشرع لا يفرق بين المتماثلات، فضلا عن كون المنصوص أقل من المنصوص من غيره. يعني لو امرأة كتابية أجنبت واغتسلت من هذا الماء، ها، على كلامهم لا يضر، وإن كان بعضهم ينظر إلى الصورة، إلى العمل فقط. أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا من نوم الليل، لأنه مظنة الطول الذي يطرأ فيه على النائم ما لا يدركه، بخلاف نوم النهار. وإن كان حال الناس اليوم العكس، نوم النهار عندهم أطول من نوم الليل. وما الذي يخصص النوم الوارد في الحديث بالليل؟ أين باتت يده؟ أين باتت يده؟ أين باتت يده؟ بياتا أو هم قائلون، يعني مقابلة البيات ليكون بالليل والقيلولة بالنهار. وين باتت؟ في وقتهم ما فيه إلا بيتوتة الأول، القيلولة مدة يسيرة قبل زوال الشمس. عسى، ها، عسى، وما تعرف العسى وش، ها، ما أخذت بالمطالعة بالابتدائي العسس وواجباتهم، ها، ها، وأنت أبو عبد الله يقول غلطني ساعتي، ها، فاستيقظ من الليل، خرشت الساعة وقام وطلع إلى بازن على الذان وقت، شاف العسس ومهمتهم. المقصود إذا كان عمله بالليل ونومه بالنهار، إذا كان اللفظ مقصود والمسألة تعبد فالمؤثر نوم الليل ونوم النهار ما، ولذلك استثنوا. المغرب يسموه حساس، يسموه الحارس. ها؟ المغرب الآن يسموه الحارس حساس. نفس الجذر. نفسه. صيغة مبالغة. ايش رايك؟ لان المعنى واحد، لان المعنى واحد، المعنى الممنوع منه، نعم المعنى الممنوع منه موجود هنا وهناك. او غمس فيه يد يد، او غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل تسلب طهوريته على روايتين؟ الرواية الأولى أنه ما نهي عنه إلا لتأثره، فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، ما نهي عن غمسها إلا أنها إلا لأنها تؤثر في الماء، وإذا لم تسلبه الطهارة فلا أقل من أن تسلبه الطهورية، وهذا الذي جرى عليه. القول الآخر أن النهي للتعبد، وإذا كان تعبدا فلا يجوز غمسها، يمنع غمسها، ولكن إذا غمست لا تؤثر في الماء. والعلة في ذلك لأنه لا يدري أين باتت يده، وهذه العلة هل تؤيد سلب الطهورية أو عدم السلب؟ لأنه لا يدري أين باتت يده، ها؟ لكن الأصل أنه على طهارة ويده طاهرة، وجاء ورد الشك عليها من نومه، والشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين، ويبقى أنه لو غمسها قبل أن يغسلها حرم عليه ذلك وأثم، والماء لا يتأثر. الفروش والأماكن يأمن هذا الجانب فتنتفي العلة. شلون يأمن؟ إذا قالوا العلة تعبدية، فلو وضعها في كيس وقام من نومه والكيس على ربطه لا يجوز أن يغسلها حتى يغمسها حتى يغسلها ثلاثة. وإذا قالوا العلة مظنة النجاسة، فإذا فعل ذلك أمن. ها؟ ما يمكن يتيقن، لا يمكن أن يتيقن من عدم نقض الآن، ما يمكن، ما هو مثل هذا. هذا لو وضع نفسه كله في كيس عدا رأسه يجب غسلها. من نائم إذا كان أكله خفيف، لأن الأكل الكثير تصير رائحة، أكل خفيف وبدون صوت، أو يعني النوم تعرف الأقوال فيه ثمانية لأهل العلم، لكن المرجح أنه إذا طال من غير متمكن فإنه ينقض، فإنه ينقض. أيوه، الأقرب ما لها التعبد، لأن كثير من الناس يجزم بأنه ما صار شيء. إذا لم نقل تعبدية والعلة منصوصة ينتفي مع انتفائها الحكم. قال أنا أدري أين باتت يدي، فوضعها في كيس فأصبح وهي في دبره داخل. وهذا يغلب على الظن أنه قاله من باب المعاندة، مثل الذي استاكى بالسواك أو استنجى بالسواك، ها؟ استاكى في دبره. قال ابن كثير وغيره وجذرة الذهب وكثير من المؤرخين ذكروا هذه الواقعة، قالوا نستاك في دبره فأصبح بطنه فيه ألم شديد، ثم استمر على هذا الألم وصار بطنه ينتفخ، وبعد مضي 9 أشهر وضع قطعة لحم كأنها جنين، وما زالت هذه القطعة تصرخ عنده، فقامت بنته فجاءت بحجر فرضتها فماتت. ومثل الذي يقول الذي دخل إلى حلقة العلم ومجالس الذكر وقد وضع في نعليه مسامير، فقيل له في ذلك يريد أن يطأ أجنحة الملائكة صلى الله عليه وسلم، فساخت به الأرض، أظن هذه القصص التي ذكرها أهل العلم وتواطؤوا على ذكرها مع ما نعيشه من عقلانية ومن تدخل من بعض السفهاء في فهم النصوص، أظن ما يدخل مزجتهم مثل هذا الكلام، ها؟ ما يقبلون مثل هذا، ها؟ ها؟ لو حصلت لهم، لو حصلت لهم قبلوا، حتى لو سمعوا بها من فلان ولا علان ما. فهل تسلب طهوريته على روايتين؟ الرواية الأولى وهي المعروفة والمشهورة في المذهب أنه تسلب روايته وينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، والرواية الثانية أنه لا يؤثر، هذا لا يؤثر، والنهي للتعبد، والماء باقٍ على طهوريته. وهذا ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل التحقيق من أتباع المذهب. ها؟ هذا كلهم فينا الخلاف. وين؟ هي موافقة. وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس. ولوغ الكلب يغسل سبعا ويعفر بالتراب، الغسلة إلى السادسة نجسة، إذا انفصلت إلى السادسة نجسة، والسابعة طاهرة لأن المحل طهر، فيكون حكم هذه الغسلة المنفصلة حكم ما رفع به حدث، ما رفع به حدث. لكن الغسلة الثامنة طهور بلا شك، الغسلة الثامنة طهور. وإن انفصل غير متغير، وإن أزيلت به النجاسة وانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس، لأن عين النجاسة ما زالت باقية حقيقة أو حكما. وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضا، وإن كان غير الأرض فهو طاهر يعني كالأرض في أصح الرواية الوجهين. وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر إن كان المحل أرضا. الأرض دليلها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فجيء بذنوب أو دلو أو سجل مما فأريق عليها، ومعلوم أن الماء ينتشر يمينا وشمالا، وهذا الذي انتشر بعد أن باشر النجاسة وزالت لو لم يحكم بطهوريته، نعم، فهو طاهر إن كان لم يحكم بطهارته لزادت النجاسة، لو لم يحكم بطهارته فبدلا من أن تكون النجاسة شبرا تكون ذراعا، فلا بد من الحكم بكونه طاهرا. وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين يعني لعدم الفرق. وإن كان تطهير غير الأرض يختلف عن تطهير الأرض، لأن تطهير غير الأرض من الفرش وغيرها يشترط فيه العدد بخلاف الأرض. كمل. الله أكبر الله حصادها على الأرض فيه شو؟ شو؟ يعني في الغسلة الأخيرة التي طهر بها المحل. وين؟ لو وقع على الثوب طاهر. طاهر. سامنة طهور. شو؟ سامن انفصل بعد الزوال يا ما له علاقة خلاص ورد على محل طاهر ما تأثر زائد انتهت عملية التطهير وإن انفصل اي بعد زوالها بعد زوالها ما هي بالثامنه هذه السابعه اللي زالت بها النجاسه وان كان غير الارض فهو طاهر في اصح الوجهين يعني قياسا غير الارض على الارض و أو يعامل كل شيء بحسبه يعامل كل شيء بحسبه الأرض تعامل بحسبها وغير الأرض مما يشترط له العدد يعامل بحسبه في أصح الوجهين وهل يكون طهورا على وجهين وهل يكون طهورا يعني إيه ما يعني ما انفصل عن غير متغير بعد زوال الطهارة وهو على غير الأرض فهل هو طاهر فقط أو يكون طهورا على وجهين قال في الشرح عن الوجهين عندك على وجهين قال مسألة وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين وهو مذهب الشافعي لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته أشبه المنفصل من الأرض ولأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر بالإجماع كذا المنفصل والوجه الثاني أنه نجس وهو قول أبي حنيفة واختيار ابن حامد لأنه لاقى نجاسة أشبه ما لو انفصل قبل زوالها وردت عليه وهل يكون طهورا على وجهين بناء على المستعمل في رفع الحدث يعني قلنا فيما زالت به النجاسة آخر غسلة زالت به النجاسة طاهرة لماذا لا تكون طهورا كالماء المستعمل لأن استعملت في رفع نجاسة وذلك استعمل في رفع حدث فهو نظير وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور إن خلت امرأة دخلت في مكان خالي في حمام وفيه ماء وتوضأت منه وخلت به الماء لا يتأثر الماء لا يتأثر ولا يرد عليه صورة من الصور الماضية يعني من جميع الاحتياطات ما وصل إليه رشاش من النجاسة ولا سقط فيه قدر مؤثر من المستعمل المرفوع به الحدث وكما لو خلا به الرجل من حيث التأثر لكن لا يجوز للرجل أن يتطهر منه ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب طيب ما الفرق بين الرجل والمرأة هذا لو كان النهي متجه إلى الرجل فقط، ولكنه في الحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور أو المرأة بطهور الرجل. يعني التفريق قريب في سياق واحد في حديث واحد، يمنع الرجل من يتوضأ بفضل طهور المرأة ولا تمنع المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، والسياق واحد. ها؟ على إيش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة، والنهي فيه نص يعارضه، نهي الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، لكن نهي المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل ما في نص يبيحه. ها؟ ما ينفع هذا جنس الرجل. ها؟ نفس الحديث نفس السياق. يعني إذا قلنا في ظاهر المذهب لا بد أن نقول به في وضوء المرأة بفضل طهور الرجل، على أن المحقق من أقوال أهل العلم أن المرأة أو الرجل لا يؤثران في الماء فيبقى على طهوريته، وأنه من باب التنزيه، من باب التنزيه. ويشترطون شروط وقيود نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. الرجل له شروط، وهو أن يكون كبيرا، لو خلى به صغير، لو توضأ به صغير، لو توضأ به صغير بعدها ما هو برجل، أو توضأت بنت صغيرة وليست بامرأة، أو نظر إليها وهي تتوضأ غير رجل، طفل مثلا، أو كانت الطهارة غير كاملة، لطهارة كاملة لأنها هي الأصل إذا أطلقت. رحمك الله. ولذا يبقى أن خلوة المرأة بالماء لا أثر له على وضوء الرجل والعكس. وأما ما ورد من النهي في سنن أبي داود وغيره يحمل على التنزيه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مع بعض نسائه وتوضأ بفضل بعض نسائه. مش كان عندك شيء شرح؟ قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور بالأصل، لأنه يجوز لها أن تتوضأ به ولغيرها من النساء أشبه الذي لم تخل به، ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب لما روى الحكم بن عمرو الغفاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الترمذي. قال في التعليق عليه: كما أخرجه أبو داود ومشهور والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، أخرجه الخمسة. نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال أحمد: جماعة كرهوه، منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله ابن سرجس، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. ومعنى الخلوة ألا يشاهدها إنسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح. وذكر القاضي أنها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل مسلم. وذكر ابن عقيل في معنى الخلوة ألا يشاركها أحد في الاستعمال. وفيه رواية أخرى أنه يجوز للرجل أن يتطهر به، لما روت ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه، فقلت إني اغتسلت منه، فقال الماء ليس عليه جنابة. رواه أبو داود، قال في التعليق عليه كما أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والدارقطني. والظاهر خلوها به، لأن العادة أن الإنسان يفضل الخلوة في غسل الجنابة، وهذا أقيس إن شاء الله تعالى. فإن خلت به في إزالة النجاسة، فقال ابن حامد فيه وجهان أظهرهما جواز الوضوء به، لأن الأصل الجواز، وإن خلت بالطهارة في بعض أعضائها أو في تجديد طهارة أو استنجاء ففيه وجهان، أحدهما المنع قياسا على الوضوء، والثاني لا يمنع، لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة. فإن خلت به الذمية في غسل الحيض ففيه وجهان، أحدهما المنع كالمسلمة لأنها أدنى منها وأبعد من الطهارة، وقد تعلق به إباحة وطئها، والثاني الجواز لأن طهارتها لا تصح، وكذلك النفاس والجنابة. في حقيقة طهارتها لا ترفع حدثا. نعم. ويحتمل التفرقة بين الحيض والنفاس وبين الجنابة، لأن الجنابة لم تفد إباحة ولم تصح، فهي كالتبرد والله أعلم، وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير، لأن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير، فهذا أولى. ويجوز غسل النجاسة به. وذكر القاضي وجها أنه لا يجوز للرجل غسل النجاسة به، لأن ما لا يجوز الوضوء به لا يجوز غسل النجاسة به كالخل، ويمكن القول بموجبه، فإن هذا يجوز للمرأة الطهارة به. فصل. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضأ من إناء واحد من غير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يغترفان منه جميعا. رواه البخاري. انتهى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ها؟ الأسبوع القادم فيه؟ ها؟ إيه، من النظر القسم الثاني. السلام عليكم. السلام عليكم.